سؤال عن المشي ممكن؟ اتفضل. بالنسبة للحديث أغلق بابك وسمي الله، نعم، المقصود به باب الدار أم باب غرفة من الغرف وهكذا؟ الغرف كلها، الغرفة التي يبات فيها. يعني ليس باب الدار. طيب ممكن أسأل شيء في يعني توضيح؟ ما في حاجة للسؤال إن ممكن ولا لا. إذا كان السؤال في نفس الموضوع ما في مانع، أما سؤال ثاني خلي الدور لغيرك. لا في هذا الموضوع، أي تفضل. ما الدليل على أن باب الغرفة المتعلق فيها؟ لأنه الحديث مطلق، أغلقوا أبوابكم. يعني تشمل الباب الرئيسي والباب الفرعي كل الأبواب، كل الأبواب التي فيها بيات يعني تبدأ من الرئيسي للتقسيم ده. يعني نحن من نابو نسكر هذا الباب، أما داخل الباب سبع صالون مثلا أصلون أصلون يعني أما الرئيسي نسكر هو الرئيسي، إذا ما تسكره وأنت آمن بس هذا اللي بتركش اللي بتفضل هدوية اللي بتفضل ما تركش عليه هذا ماشي غير ما بنفضل بدنا أبو الفضل غير في شيء يدخل في هذا النوافل؟ نعم النوافل السابق ما في مشبه النوافل النوافل نفاو نوافل لا يكون عم يخطر ببالك انت بتمول بعض الحمقى او الماجرين ما ادري ما اقول انه انتم بتصف الرجل هيك مع الرجل والشيطان بيفوت بين ارجلكم. نعم القضية مو قضية عبادة هذه. قيلت لي هذه. نعم قيلت لي قيلت معقولة المعنى شيخ عبادة معقولة المعنى ايش هي؟ اغلاق الابواب. نعم لانه من غيب الظاهر انه غلق الباب مع التسمية بمنع دخول الشيطان. مش بلاش حكاية نصوص وما نصوص هاي؟ لا قضية نصوص الباب الرئيسي. في شيء اذا كان الانسان بيحتضر يعني يتحرر بالليل يكون حران يعني يفتح الابواب او شيء لا يستطيع ان ينام في مكان مغلق ايه يفتح هو شأنه حين ذاك يعني يعتبر مخالف طبعا هو مخالف لكن ما بيدخل في الضرورة ولا لا لما عمل لك هو شأنه إذا حكم غلق الأبواب واجب يعني. يعني شوف لو مسكر ذاك الباب وهذا مفتوح بصير وقع في النهي. إيه نعم. وبيت هنا.